كتير مني بابتسامة ونظرة عين، قلبي حب أواب ودمين يلقى حلمه يوم ينساه. يا رب عيش جنبك انت وما تسيبنيش، غيرك انت حبيبي ماليش، ده اللي بينا حبيبي حياة.